كم ليلة أودعتها آثاما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم أراقبه ولا صدقت فيما أدعي والقبر يا أهل الدعة سوف يرى من أودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لم اجترحت من زلل في عمري المضيع في عمري المضيع في عمري المضيع.